الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا هو شرح الحديث 30 من أحاديث 40 النووية، وهو ما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها أو فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من طريق مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني، وقد نص غير واحد من المحدثين على أن مكحول الشامي لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، ولذلك قال الشيخ عبد الله السعد عن هذا الحديث قال: لا يصح مرفوعا، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع طرقه ضعيفة ولكن معناه صحيح. انتهى كلامه. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في التأكيد على أن الجمل الواردة في الحديث وإن لم تكن ثابتة بهذا الإسناد إلا أن معانيها قد وردت في الشريعة الإسلامية، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أشياء وأعمال وأمر بالالتزام بها، فلا تضيعوها، فلا تضيع الالتزام والعمل بها. والفرض قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكره، وهل الفرض هو الواجب أم يختلف عن الواجب؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. الحنفية يرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، وهناك أكثر من رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة. وجمهور الفقهاء يرون أن الفرض هو الواجب وأن الواجب هو الفرض، فالفرض واجب والواجب فرض، يعني يصح أن تقول عن الفرض إنه واجب ويصح أن تقول عن الواجب إنه فرض، وكلاهما في نفس المرتبة. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها. لفظ الحدود استقر معناه عند الفقهاء بأن المراد به العقوبات المقدرة شرعا، مثل حد الزنا وحد القذف ونحو ذلك، وهذا معنى صحيح في لسان الشرع، ولكنه ليس المعنى الوحيد، فإن الحدود في الخطاب الشرعي تأتي على أكثر من معنى. مثلا في الحديث هنا: وحد حدودا فلا تعتدوها، المراد بالحدود هنا الأمور المشروعة، فلا تعتدوها يعني لا تتجاوز المشروع إلى الممنوع. ومثل ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى لما بين الله سبحانه وتعالى الفرائض يعني المواريث، قال: تلك حدود الله. ولذلك يعبر عن هذا المعنى في القرآن، يعني إذا جاء مع هذا مع كلمة الحدود في القرآن، إذا جاء لا تعتدوها، فالمراد بذلك هذا المعنى الذي هو ما أباحه أو ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو ما أباحه، فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها. ومما يطلق في خطاب الشرع في كلمة الحدود ويراد يطلق ويراد به المحارم، المحارم، وهذا قد يأتي معه كلمة أو جملة: فلا تقربوها. الأولى فلا تعتدوها، الثانية فلا تقربوها، يعني أشياء حرمها الله فلا تقربوها. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني أشياء التي حضرها الله في هذه الآية ومنعها لا تقتربوا منها. والمراد أن هناك أن هذه الأشياء التي حرمها، فتطلق الحدود على المحرمات أيضا، وأيضا تطلق الحدود على المعنى المعروف شرعا، وهو عفوا المعنى الذي استقر فقهيا، وهو العقوبات المقدرة شرعا. الوجه الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه من غير وجه أنه نهى عن مخالفة أمره ومن باب أولى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على قدر الاستطاعة، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي ليس فيه خيار، يجتنب الأمر، يؤتى به على قدر الاستطاعة. ولذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمراد وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أن يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم أمورا إما من الأعمال أو من المطعومات أو من الملبوسات أو غير ذلك، فلا تنتهكوها، أي لا تقعوا في هذا الأمر الذي حرم الله فتنتهكوا هذه الحرمة. الوجه الأخير في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم أو بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها. هناك أشياء سكت عنها في الشريعة، لم يبين، لم يأتي فيها نص معين، وهذا السكوت وليس سكوت عجز، يعني لم يسكت الله سبحانه وتعالى عن بيان هذه الأشياء سكوت عجز ولا سكوت نسيان، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، ولكنه سكت سكوت رحمة وعفو. فلا تفتشوا وتنقبوا في هذه الأشياء المسكوتة عنها، ما ورد تحريمه فحرموه، وما ورد إيجابه فاعملوه، وما سكت عنه فلا تدققوا وتفتشوا عنه. فالأصل أنه رحمة هذا السكوت وعفو، يعني أمر مباح. ولذلك ثبت في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله تعالى أعلم.